أي شيء فاتقى الصخر أزاهير نضيدة، أي شيء فجر الصمت أعاصير شديدة، أي شيء فاتقى الصخر أزاهير نضيدة، أي شيء فجر الصمت أعاصير شديدة، حرر الإنسان فاستشرف آفاقا جديدة، حرر الإنسان فاستشرف آفاقا جديدة، ونار العقل والقلب هدايات رشيدة، ونار العقل والقلب هدايات رشيدة. ما الذي وحد شملا كان أشتاتا بديدا، وأتى بالحق يجلو ظلمة الليل المديدة، ما الذي وحد شملا كان أشتاتا بديدا، وأتى بالحق يجلو ظلمة الليل المديدة. شاد للعلم صروحا ومنارات عديدة، شاد للعلم صروحا ومنارات عديدة، من سناه أشرقت شمس الحضارات الفريدة، من سناه أشرقت شمس الحضارات الفريدة، بث في الدنيا على الإيمان والتقوى جنودا، ولكم زف شهيدا للمعالي أو شهيدا، بث في الدنيا على الإيمان والتقوى جنودا، ولكم زف شهيدا للمعالي أو شهيدا. الميادين جهاد وبطولات مجيدة، الميادين جهاد وبطولات مجيدة، ومحاريب صلاة وفتوحات عتيدة، ومحاريب صلاة وفتوحات عتيدة. قد أقام العدل بين الناس أحكاما سديدة، وأشاع الأمن في الأوطان واحات رغيدة، قد أقام العدل بين الناس أحكاما سديدة، وأشاع الأمن في الأوطان واحات رغيدة. إنه الإسلام مفتاح الفراديس السعيدة، إنه الدين الذي أملى على الدهر خلودا، إنه الإيمان فاعلم إنه نور العقيدة، إنه الإيمان فاعلم إنه نور العقيدة، إنه الإيمان فاعلم إنه نور العقيدة.